والله عز وجل قد جعل في كتابه سورة باسم النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة محمد، وجعل سورة باسم قومه وهي سورة قريش، لكنه لم يجعل سورة باسم جنسه وهم العرب. لماذا؟ هو جعل سورة باسمه هو، ثم ترقى فجعل سورة باسم قبيلته، ثم لم يقع الترقي ولن تسمى سورة من سوره سورة العرب. ما الجواب؟ لأن القرآن كله عربي. الجواب لأن القرآن كله عربي، فأغنت هذه المنة فيه عن تخصيص سورة منه، فإن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر الآيات في هذا المعنى. فعدولا عن تلك المنة الصغيرة إلى المنة العظيمة لم تسمى سورة واحدة بسورة العرب، وإنما القرآن كله عربي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.